سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وإلا تركناه. العلماء لما يكتبون؟ لأن من آداتهم في الحقيقة كان إفادة لطلبة العلم ويتركون على ديانة طالب العلم والقاري، كإذا يوافق كتاب الله فخذه فإذا يخالف فليتركه، فإذا يوافق أو لا يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفائدة والإفادة والاستفادة كما إنسان يستفيد من كتب التواريخ، وإلا لا حجة لها في الدين في العقيدة. فبذلك قال العلماء افهم ليس مثلا أنه الوزر الزلال ووزر الإذلال من سن سنة سيئة عمل بها ومن عمل بها، من عمل بها لماذا؟ لأنه هو سن سنة، يعني أنه زل وأزل، فليس يعني سيئة آخر جاء عليه بل جاء بسبب إذلال هذا الشخص، أو إذا سن سنة حسنة بسبب اهتداء هذا الشخص سبب يرجع إليه. فبذلك أما هنا لا تجرب هذه التلفزيون أخرى كأنه يؤخذ حسنة هذا ويؤتى لهذا، لا، أو يؤخذ ذنبه ويؤتى لهذا، لا، أما بسببه مثلا كما يوم القيامة إذا عليه حقوق يؤخذ من هذا نادي لمن أن عليه حقوق الآخرين، أو كما قال العلماء رحمه الله تعالى إن الميت ليعذب ببقاء أهله، قالوا إما إذا أوصى كما كان آدى في الجاهلية، كما كان الآدى في الجاهلية. وإلى هذا الجواب نهى إمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا، يعني مال إلى ذلك كأنه أوصى، وهذا آدة الجاهلية يوصون إلى أهاليهم وإلى أقاربهم وعشيرتهم كأن يبقون عليه حتى أنهم يعني يستأجرون أجراء بواكي الذين يبقون عليهم، من كثرة البقاء عليه يزر بأنه كان رجل محبب أو رجل كذا أو رجل كذا أو رجل كذا. فبذلك قالوا لسبب وصيته أنه يعذب. فقال بعض العلماء مثلا قالوا ما أوصى ولكن ما نهاهم، لازم عليه أن يؤدب أهله وأنفسكم وأهليكم النار، فلما أهملهم وغفل عن تعليمهم وتربيتهم وهدايتهم حسب كتاب الله وحسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الإهمال أيضا جاء أنه يعذب. فبهذا قال العلماء رحمهم الله كأما ما جاء في كتاب الله تعالى فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وجاء فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو جاء لتسألن يوم القيامة، قالوا هذه قيامة أرصات القيامة، يوم القيامة عظيم أحوالها مختلفة وأحوالها أحيانا يسأل وفي بعض الأوقات لا يسأل، في بعض الأحوال أن الإنسان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، حتى كما جاء كأن الأمة إذا لقيت ابنها ويقول لها وتقول لها ألم يكن بطني هجري لك وعاء، ألم يكن صدي لك سقاء، ألم يكن بطني لك وعاء، فاعمل أني ذنبا واحدا. فقال يا أمة إليك أني فإني مشغول النفس، فبذلك لا يستطيع أن يحمل. وفي بعض الأحوال أن الله تبارك وتعالى ألحقنا بهم ذرياتهم، وبذلك قالوا الأحوال مختلفة، حتى في الدنيا أحوال المجرمين مختلفة. في بعض الأحوال مثلا أنه في حالة التحقيق في التدقيق في التفتيش أحوال مختلف، لما ينتقل إلى المحاكم أحوال مختلف، لما ينتقل إلى السجن أحوال مختلف، لما يرفع معاملته إلى العدل أحوال مختلف، حتى قضاء عليه قضاء فتكون أحواله مختلف. فبذلك قالوا حتى في الدنيا هكذا، قالوا أما أحوال القيامة أيضا تختلف، في بعض المواطن كل إنسان أنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كما إذا الصحف نشرت، وهكذا على عند الصراط وغير ذلك من الأحوال. فبعد ذلك في أحوال أيضا كأن الله تبارك وتعالى ألقنا بهم ذرياتهم وما علتنا من عملهم من شيء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تعارض في كتاب الله تبارك وتعالى أبدا. وأيضا قال بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. قالوا لما سمع أن الناس يميلون إلى دين الإسلام، يميلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم من البعث بعد الموت ومن أهوال القيامة، ينذرهم إنذارا يؤثر في قلوبهم، فأنه دعا قومه ودعا هؤلاء فقال فاكفروا بمحمد لا تخاف، نعوذ بالله، قال فاكفروا بمحمد لو كانت القيامة فأنا أحمل أوزاركم، يعني على سبيل الاستهزاء، على سبيل نعوذ بالله إنكار. فبهذا قالوا نزلت الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قالوا علماء رحمة الله تعالى طيب ولو نزلت أنها في الوليد بن المغيرة قائد، هذه فرض بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإلا كثير من الآيات نزلت بسبب خاص في زمان خاص في وقع خاص، ولكن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب. فبهذا قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال بعض العلماء تاك الدية على الآكلة لما تكون لما جاء ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا الدية على الآكلة، فأجاب العلماء قالوا هذا فرق لا تجعلوه من التبعات، الدية على الآكلة هذا من باب الاستعانة والإعانات لا من باب التبعات، فرق استعانة والإعانات غير، تبعات غير. الإعانة في أهوال البر، أهوال التقوى، في أمور الخير، قالوا هذا باب الإعانات، فبذلك أيضا له ثواب للإعانات، وتعاونوا في البر والتقوى ولا تعاونوا في الإثم والعدوان. أما ها هنا قالوا هذا كائدة، مثلا أن إكرمة رضي الله تعالى أنه قالوا آمن بالله وآمن بالرسول وحسن إسلامه وكان بطلا من أبطال الإسلام، ولكن أبيه أبي جهل بطل الكفر، ولكن لا يضر كفر أبي جهل الإكرمة ولا يضر كفر آذر لإبراهيم عليه السلام ولا يضر كفر ابن نوح عليه الكنعان أو اسمه والله أعلم لنوح عليه السلام. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فبذلك حمل بعض العلماء إلى هذا، وقال بعضهم مطلقا هذا على العموم لا تزر وازرة وزر أخرى، ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا حتى إذا كان مثلا بعده واحد إنسان مات وترك ما جاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا أن ثلاثة، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، ولكن هذا علم هو الذي أنه أولا بث في صدور الرجال، هو الذي بث في صدور الطلبة، ثم أنهم يبثون إلى يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى، هو الذي جعل الصدقة الجارية الولد جزء منه. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى، حتى قالوا مثلا الإنسان واحد ما يسمع فلان مات قل يا الله يرحمه أنه كان رجل ما شاء الله، قال هذا أيضا من أعماله السيئة، أعماله الحسنة وأخلاقه الحسنة، أنه تأثر منه الآخر ودعا له بالمغفرة، ودعا له بالمغفرة والرحمة. فبذلك قالوا في الحقيقة هذا أيضا من حسن عمله، وإذا سمع إنسان فلان مات قال الحمد لله، فلان ما قال الحمد لله ان الله تبارك وتعالى حفظنا وان الله حفظ المسلمين عن إذائه وعن شروره. فبذلك قال في الحقيقة كل شيء يرجع الى عمل الانسان، انه يؤاخذ على عمله، انه يؤاخذ على ذنبه، لا يؤاخذ بذنب غيره. فلا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث، حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا باعتبار دنيا فقط، يعني ان الله لا يعذب قوما، قالوا لا يعذب قوما او مجتمع او افراد او غير ذلك حتى نبعث رسولا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الآية على عمومها كما جاء كلما يوم القيامة جاء قالوا هل جاءكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، كأن الله لا يعذب قوما، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب من الأمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل. فبذلك الآن اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أحوال الناس الذين لم يبلغ عندهم رسالة، ما جاء عندهم نبي ولا رسول، ما جاء عندهم الدعوة، فما الحكم فيهم؟ فبذلك اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى. مثلا زمان فترة ما بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 600 سنة تقريبا، أو غير ذلك من الفترات الذي مضى من آدم عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين الأنبياء أيضا جاء فترات ووقفات. فقالوا إذا لم يبلغ عنده نبي أو رسول أو دعوة فما الحكم فيها؟ فذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية المباركة، قال إذا كان إنسان مثلا على سبيل المثال لم يبلغ عنده دعوة، يعني ليس مقصود رسول، لازم يصل رسول أو وارث الأنبياء والرسل من العلماء أو دعوة بأي طريقة، قال إذا لم يبلغ إليه دعوة، قالوا مثلا حتى بعض الجزائر يوجد فيه ولكن ما بلغ عنده نبي ولا رسول ولا دعوة ولا الداعي، قال أنه لا يعذب، لما قالوا ظاهر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أيضا قال جاء في كثير من الآيات يعني مطابقة لهذه الآية المباركة تأييدا وتفسيرا وبيان بعضها لبعض. أما بعض الأئمة ذهبوا إلى القول الآخر وقالوا نعم فرق، قالوا أما في الأحكام أو الشريعة أو يعني إذا عمل معاصي أو ارتكب شيء قال أنه لا يعذب، لما؟ لأن الأحكام والمسائل لا يثبت إلا بالشرع، لأن الإنسان إذا لم يبلغ عنده شرع، لم يبلغ عنده دعوة، لم يبلغ عنده كتاب، لا يعلم هذا حلال هذا حرام، هذا معاصي وهذه أوامر ما يتعلق بطاعة الله، قال أن أما قال مجرد التوحيد قال فأنه التوحيد قال أنها أظهر من الشمس، مسألة التوحيد كما جاء قالت رسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا إذا أنه أشرك بالله أو كفر بالله قال يؤذب، لما؟ قال لأن عقيدة التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا كما الكتابة يدل على الكاتب، آثار القدم يدل على الإنسان، فهذه الآثار المصنوعة الموجودة في العالم كلها لا يدل على الخالق، لا يدل على الصانع، لا يدل على القادر الحكيم، لا يدل على المتصرف في الأمور، لا يدل على الفائل القادر المختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك قالوا إذا أنه كفر بالله يعني في مسألة التوحيد قالوا أنه إذا كفر يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بعض المعتزلة وبعض فرق أنهم من أيضا من المعتزلة قالوا كالمراد من الرسول العقل، قالوا ليس المراد ها هنا من الرسول الرسول خاصة، بل المراد ما كنا معذبين حتى نبعث إليهم رسولا، بل رسول بمعنى العقل، قالوا العقل أيضا رسول، ولكن هذا في الحقيقة يعني قولهم بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا يتعلق بنبعث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طيب رسولا لما يتعلق بنبعث يعني نبعث عقلا، هل جاء في آية أو جاء في اللغة البعث بمعنى العقل نبعث عقلا أو بعث أو بنا جعل عقلا وغير ذلك؟ فبذلك يعني بعيد بإعتبار اللغة، بعيد بإعتبار ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الذين قالوا المراد من الرسول كل إنسان عنده عقل، لما عقل موجود معنى رسول موجود، معنى رسول موجود. فبذلك من هذه الأدلة والاستدلال المعتزلة والزنادقة فرق ضالة نعوذ بالله إنسان يقع في المهالك. لما إذا جعلنا العقل رسولا، معنى الحاكم الآن صار عقل، العقل إذا أمرك هذا طيب طيب، إذا بي على خبيث خبيث، يعني الآن إنسان صار تابع للعقل، ما صار تابعا لكتاب الله، ما صار تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون تابعا للعقل. طيب إذا سلمنا مثلا على سبيل التنزل، إذا سلمنا القول يعني طيب العقل الرسول، عقل من؟ يعني عقل عرب، عقل أجم، عقل هذا الشخص، هذا الشخص، عقل من؟ فبذلك نعوذ بالله وقع الخلاف والاختلاف في الدين كله، لأن كل عقل إنسان يختلف. طيب واحد إنسان، واحد شيء عندك محبوب عنده مبغوض، واحد شيء عندك ما شاء الله من المحاسن وعنده من السيئات، حتى عادات تختلف. فبذلك هذا قول بعيد مخالف لكتاب الله. لما؟ لأن عادتهم يتأولون في كتاب الله تأويلات، وهم في الحقيقة يريدون بهذا التأويل دفعنا الاعتراض، دفعنا الشكوك، دفعنا الشبهات، ولكن في الحقيقة دفع الشبهات أو دفع الاعتراض لا يكون إلا بالتمسك بكتاب الله، إلا بالتمسك بآيات الله. أما الراسخون في العلم أنهم يرجعون إلى المحكمات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله. فبذلك أما الراسخون أنهم يؤمنون بالله، حتى مثلا شيء ما جاء في الفهم نأخذ بكتاب الله ونأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نعتقد كأن أقولنا ناقصة، أفهامنا ناقصة، نحن ما بلغنا، نحن ما فهمنا. يعني حتى جاء مثلا مرض عند الطبيب، الطبيب ما فهم أنه جد واجتهد وأعطى له أدوية، لكن ما بلغ إلى كنه المرض وما فهم. فبذلك الإنسان أنه يكون تابعا لكتاب الله وسنة رسوله. أيضا رد العلماء ولا هؤلاء الفرق الضالة فقالوا طيب إذا جعلتم مثلا أنتم أقل معيار، فقالوا هذا قاعدة مثلا العلوم يحصل بالآلات المختلفة، مثلا بعض العلوم بالنظر، بعضها بالسمع، وبعضها بالبصر، وبعضها بالشم، وبعضها بالتذوق، علوم مختلف، والعقل يعني أنه أيضا نور. قالوا طيب إذا كان عقل هذا نور، وكل نور يحتاج إلى نور آخر، لما لأن بعض فرق ضالة يجعلون بس أكل أكل كل شيء. طيب مثلا على سبيل المثال، على سبيل الأفهام، طيب العقل قالوا عقل هذا نور، إن الله تعالى أعطانا عقل، قال لو ما كان عندنا عقل لما آمنا بالله ولا آمنا بالرسول، قالوا حتى مجانين غير مكلفين، مدار كلها على العقل. طيب سلمنا مثلا كأن العقل هذا نور، ولكن النور يحتاج إلى نور، مثلا عندي بصر، طيب إذا ما في نور، بصر موجود ولكن ما في نور، ظلمة، في الظلمة إنسان يستطيع يبصر؟ في الظلمة دي بصر يبغى يشوف كم وقت، ما حتى مسكين يحتاج إلى نور، فإلا نور عنده موجود، لكن أنه محتاج إلى نور آخر. طيب مثلا الشمس موجود، النهار موجود، شمس طالية، ولكن ما عندي بصر، مصر. هذا نور موجود ولكن ما عندي نور، أعمى مقيد ما يستطيع. فبذلك معناه أن النور يحتاج أيضا إلى النور. فبذلك لو سلمنا عقل فالنازم عليكم كأن هذا العقل نور، محتاج إلى نور كتاب الله، إلى نور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما جعلتم طاعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استفادوا، كما نور واحد موجود لكن نور ثاني غير موجود. فبذلك الهداية لازم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما سواها فتكون زلال وتكون غواية، إنسان يقع في المهالك، يقع في العاوية. فبذلك قال تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أشار قال ما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا، يعني يبين له ما يجب عليه من الأحكام، ما يجب عليه من الأوامر، ما يجب عليه من الشرائع الذي فرض الله وشرع الله تبارك وتعالى على عباده. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام الآن قال باب ما جاء في صوم الدهر. صوم الدهر قال العلماء رحمه الله تعالى له أحوال ثلاثة. يعني إذا إنسان يصوم الدهر يعني سنة كامل حتى أيام العيد وأيام التشريق الذي جاء فيه نهي هو يصوم، هذا بالاتفاق لا يجوز. القسم الأول كإنسان مثلا أنه يقال أنا صائم الدهر يصوم يصوم يصوم بس يسرد الصوم طول سنة، جاء يا أيام يوم العيد أو أيام تشريق الذي جاء نهي فيها من الصيام قال لا أنا صوم، هذا لا يجوز بالاتفاق عند جميع الأئمة رحمه الله تعالى بلا خلاف. بس واحد. والثاني أنه يصوم ولكن غير الأيام المنهية، أيام المنهية ما يصوم، أيام تشريق أو أيام فطر أفطار أنه لا يصوم، أما ما سواها يصوم، هذا عند الجمهور جائز ولكن غير أفضل، يعني خلاف أولى. قالوا أما جواز جائز، جواز لكن قالوا هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل. اثنين، والحالة الثالثة كأنه يصوم يوما ويفطر يوما كما كان صوم داود عليه السلام، فهذا أولى عند الجميع رحمه الله تعالى. لما؟ لأن الإنسان يتقوى على الأدو، وأن الإنسان يتقوى في أداء الحقوق الآخر. ليس معنى إنسان يتعلق نفسه بإبادة واحدة ويترك عبادات أخرى، أو يشغل في معاملة واحدة ويترك أشغال، لا، الدين أن يعطاك الذي حق حقه. ليس معنى إنسان أنه مثلا إذا خرج في الجهاد أنه خرج في الجهاد يطلع خمس سنوات أو سنين، لا، لازم أن يعطى لأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولجيرانك عليك حق، ولأصدقائك عليك حق. فبذلك أن يعطى كل ذي حق حقه، فبذلك أن يسرد الصيام بالأيام المنهية، وهذا لا يجوز إجماعا. إذا أنه يصوم ولكن لا يصوم في أيام المنهية جائز، ولكن خلاف أولى. إذا أنه صام يوما وأفطر يوما فهذا هو الأفضل، فهذا هو المحمود. وقال بعض العلماء إلى إمام الله، المسألة الثانية صوم الدهر وصوم الوصال، قال بعضهم صوم الدهر وصوم الوصال لا فرق بينهما، شيء معنى واحد، يعني صوم الدهر ويصوم كل يوم وصوم الوصال قال أيضا يصل كل يوم، فبذلك قالوا صوم الوصال وصوم الدهر لا فرق بينهما. وقال بعض العلماء قال لا، قالوا بينهما فرق، المراد صوم الوصال يعني أنه يصوم يوما وليلة ويوما وليلة لا يفطر، حتى في الليل لا يفطر، هذا مواصل، هذا هو مواصل الذي يعني لا يجل حتى في الليلة الإفطار. أما صوم الدهر الذي يسرد الصوم ولو طول السنة ولكن لا يفطر في الليالي، وبذلك قالوا هذا صوم الدهر وهذا صوم الوصال، فرق ما بينهما، هذا يواصل بين الليل والنهار بين الليل والنهار، قالوا هذا وصال. وأما صوم الدهر أنه يصوم ما ولو طول السنة ولكن أنه يفطر في الليالي، وبذلك فرق بعض العلماء بين صوم تعريف صوم الوصال وصوم الدهر. وقال بعض معنى هذا يواصل وهذا يواصل، معناه يعني واحد، وبذلك كما إن شاء الله سنقرأ في الأبواب الآتية. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الصبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كأنه كأن هذا قالوا بأنه دعاء لمن لمخالفة السنة. وقال بعضهم كهذا إخبار كأنه قال لا صام ولا أفطر. طيب لا صام ولا أفطر، لا أفطر واضح كأنه صام. طيب لا صام معنى يعني قال بعض العلماء رحمه الله يعني ليس له ثواب الصوم، لما ليس له ثواب الصوم كأنه معنى ماذا لمن مخالفة السنة كأنه صام أيضا في أيام المنهي عنها. فبهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. قال أبي فبالباب أن عبد الله بن عمر أخرجه الشيخان لا صام من صام الأبد جاء مرتين، وأيضا جاء عبد الله بن الشخير وإمران حسين وأبي موسى أخرجه ابن حبان أيضا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق كما قلنا في الخلاصة فيه. فمن أفطر في هذه الأيام قال فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس فهو قول الشافعي رحمه الله. وقال أحمد وإسحاق رحمه الله نحو من هذا. وقال يعني أحمد وإسحاق رحمه الله لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. يعني هذا مقصود يعني يجوز له سرد الصوم شرط ألا يصوم في أيام المنهية. إذا أنه صام في الأيام المنهية لا يجوز له مطلقا بالإجماع، فالأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا فان كل ذا. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.